خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة إلى عموم المسلمين، ومع شرح كتاب التوحيد، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والدرس 31 وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وتوقفنا في الدرس الفائت بفضل الله تبارك وتعالى علينا على أنواع التوسل غير المشروع، وقلنا منه ما هو شركي ومنه ما هو دون ذلك. وقلنا أن الشركي منه ما هو شرك أكبر، كأن تدعو غير الله تبارك وتعالى أو تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ومنه ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وهو أن تذهب إلى المقبور وتقول له أدعو الله أن يغفر لي. لكن ننبه تنبيه، أن تذهب إلى المقبور وتقول له أدعو الله أن يغفر لي، وهذا فيه شرك أصغر، لأنه وسيلة إلى الشرك ولا اعتقاد في المقبور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن ننبه، وإن كان هذا من الشرك الأصغر إلا أنه قد يصل في بعض حالاته إلى الشرك الأكبر، وهذا من باب آخر. كمن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحيط سمعه بالكائنات، أو أن السيد البدوي يسمع كل الحركات، يعني هو في بيته والسيد البدوي في قبره يقول يا سيد يا بدوي أدعو الله أن يغفر لي، فهذا من الشرك الأكبر، لأنه اعتقد في السيد البدوي ما لا يعتقد إلا في الله. ما الذي اعتقده في السيد البدوي؟ أن سمعه يحيط بالكائنات كسمع الله تبارك وتعالى. وقد نقل المسلمون جميعا إجماع المسلمين على من أن من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله نحن نتحدث عن هذه الأشياء، هذه الخرافات، وأتعجب كيف يعتقد دكاترة ومهندسون وأناس على تعليم عالي، بل وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، مشايخ قد قرأوا كتاب الله وسمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف يعتقدون هذا؟ بل يعتقدون مثل هذه الخرافات، بل وعلى النقي تماما يتهمون غيرهم بالتخلف والجمود وعدم الحداثة والتطور. سبحان ربي العظيم، أنا أتعجب تعجب رهيب. لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبه. النوع الثالث من التوسل غير المشروع الذي وقفنا عنده في المرة الفائتة هو التوسل بالجاه أو بالحق، كأن تقول بحق جاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو أسألك يا رب بجاه فلان، أو إلى غير ذلك. هذه وإن ورد فيها حقا خلاف، لكن هل معنى أن كل مسألة ورد فيها خلاف بين أهل العلم أنها تكون صحيحة؟ سبحان رب العظيم، هذا كلام يعني أبعد ما يكون. وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما تكلم بالكلام أراد به معنيين، أو أن الله تبارك وتعالى يريد من كتابه ومن سنة نبيه أن يضلنا. فإن الحق واحد لا يتعدد، كما أن الرب واحد ورسول الله واحد، وأن جنة الله واحدة وأن النار واحدة، فالحق واحد لا يتعدد، فالحق واحد لا يتعدد، اعلم هذا الأمر يقينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن قال أن التوسل بالجاه أو بالحق هذا توسل بدعي لا يصح، استدل على أن التوسل عبادة، التوسل عبادة، والعبادة وهذا نحن متفقون عليه جميعا، الموافق والمخالف، لكن هم اختلفوا مع المانعون في هل العبادة توقفية أو لا. ومعنى العبادة توقفية أو لا، يعني هل يصح أن نجتهد في عبادة؟ هل يصح أن نجتهد في الإتيان بعبادة أخرى أو لا يصح؟ الجواب أنه لا يصح، لأن العبادة هي التي ترضي الله تبارك وتعالى ويحبها الله. والسؤال من أين علمت أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه؟ لا سبيل لأحد كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فضلا على أن يكون وليا أو بشرا من سائر البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن لأي أحد أن يعرف ما الذي يحبه الله إلا بعد أن يخبره الله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا رب العالمين بما يحبه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته، وأخبرنا بما يحبه في كتابه سبحانه جل في علاه. فمن قال لك أن الذي يرضي الله أن تصلي الفجر ركعتين ولا تصليهما أربع ركعات؟ من قال لك أن الظهر صليه أربعا والمغرب صليه ثلاث؟ ما الذي أخبرك بذلك؟ هل يستطيع أحد أن يقول أنا أصلي المغرب أربع ركعات لأنها مزيد فضل فتكون مزيد خير عند الله تعالى؟ هل أحد يقول بذلك؟ لا أحد يقول بذلك. من صلى المغرب أربع ركعات بطلت صلاته وهو آثم وهو مبغوض عند ربه تبارك وتعالى. الأمر ليس دائر على الزيادة أو النقصان، الأمر دائر على رضا الرحمن. ما الذي يحبه الله؟ والسؤال كيف تعرف ما يحبه الله؟ عن طريق كتابه وعن طريق سنته، سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا سبيل لذلك مطلقا. لذا قال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الله تبارك وتعالى في هذه الآية يستنكر على من اتخذ غير الله تبارك وتعالى مشرعا في الدين. والسؤال هل التوسل من الدين أم من الدنيا؟ إن كانت الإجابة من الدين وهو هذا هو الحق، إذن فلا بد أن الذي يشرع التوسل هو الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والسؤال هل أذن رب العالمين سبحانه جل في علاه بالتوسل بالجاه؟ إذا بهم يخرجون علينا ويقول نعم لقد أذن رب العالمين بالتوسل بالجاه والحق. قلنا لهم أين ذلك؟ فقالوا واستدلوا بأدلة من أعجب ما تكون صراحة، منها حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال أو أدعك، يعني الأعمى أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يكشف لي عن بصري يعني يشفيني يرد علي بصري. فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو أدعك يعني أتركك، وفي رواية أو تصبر، طبعا وهذا خير له. قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري، وفي رواية بل ادعو يعني إيه ادعو الله. ركز معي في هذا الحديث أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري ادعو الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل بعد أن خيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أن يدعو له وبين أن يصبر الرجل، فقال الرجل بل ادعو. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فانطلق. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب، قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف لي عن بصري اللهم شفعه فيه. فرجع وقد كشف الله عنه بصره. استدل من قال بذلك أنه يجوز التوسل بجاه النبي. والسؤال أين دليلكم في هذا الحديث؟ قالوا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يعني أتوسل إليك بجاه نبيك. والسؤال نقول لهم من أين أتيتم بجاه نبيك؟ هل هي في الكلام؟ قالوا لا لكنها تفهم من السياق. نقول لهم نحن نقول المراد أتوجه إليك بدعاء نبيك، وأنتم تقولون أتوجه إليك بجاه نبيك، فمن الذي يفصل لنا في الكلام؟ الذي يفصل لنا في الكلام هو من تكلم بهذا الكلام، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى أول حديث، الرجل أتى للنبي فقال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. فالرجل طلب من النبي جاهه أو دعاءه؟ الجواب بلا شك طلب دعاءه. وانظر إلى آخر الحديث فقال اللهم شفعه في، وفي رواية في مسند أحمد والحاكم وصححها الحاكم ووافقه على ذلك الذهبي رضي الله عنهم جميعا، قال اللهم شفعه في وشفعني فيه. وهذه قد قصمت ظهور من قال أن المراد أتوسل إليك بجاه نبيك. لماذا؟ لأن المعنى أن الرجل يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، أتوجه إليك بدعاء نبيك نبي الرحمة، ثم قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، أي أتوجه بك، أي أتوجه بدعائك إلى ربي أن يكشف لي عن بصري. ودليل ذلك يعني سبب اللي احنا قلنا أتوجه إليك بدعائك أنه قال في آخر الحديث اللهم شفعه في، أي اقبل دعاءه في. هذا هو يعني الظاهر. والذي يدل على ذلك أكثر هذه الرواية الزائدة، قال وشفعني فيه. أتدري ما معنى يشفعه فيه؟ أي اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه فيه، وهذه قد قسمت ظهورهم، لأن وشفعني فيه لو كان المقصود الجاه لما استقام الكلام، لما استقام الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا حديث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني الاستدلال به ساقط هابط، كيف يقولون ذلك؟ وهذا من عجيب صراحة، من عجيب ما قرأ. سبحان ربي العظيم، لماذا كل هذا، يعني كل هذا التحريف ولي عنق النصوص ولا حول ولا قوة إلا بالله لإثبات أشياء لم تثبت أصالة؟ من الصحابة رضي الله عنهم جميعا توسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ من؟ سبحان ربي العظيم. الرجل يقول يا رسول الله أدعو الله يكشف لي عن بصري، هل هذا كلام أعجمي؟ هل هذا كلام هندي؟ هل هذا كلام لا يفهم؟ ثم قال في نهاية الحديث اللهم شفعه في وشفعني فيه. هل الذين قالوا بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقفوا على هذا الكلام؟ فإن لم يقفوا على هذا الكلام فهذا جهل منهم، وبالجاهل لا يتكلم، وإن كانوا وقفوا على هذا الكلام فهذا تحريف وضلال منهم، وهذا حري به أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى. فخرجوا علينا مرة أخرى وقالوا لا انتظر. هناك زيادة رواها الطبراني في الحديث في قصة رجل له حاجة عند عثمان بن عفان في عهد خلافة عثمان بن عفان، فعلمه عثمان بن حنيف هذا الدعاء. يعني هم قالوا لنا في زيادة في الطبراني، انت قلت ان في زيادة وشفعني فيه؟ قلنا نعم. قالوا هناك زيادة عند الطبراني أن رجل كانت له حاجة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فإذا بعثمان بن حنيفة رضي الله عنه وارضاه يعلمه هذا الدعاء ليذكره حتى تقضى حاجته عند عثمان. والسؤال، هل هذه الزيادة صحيحة أم ضعيفة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هذه الزيادة صحيحة أم ضعيفة؟ فهذه الزيادة لم تثبت أصالة، وهذا أيضا من العجيب. يتحدثون في علم الحديث فيصححون ما أرادوا ويضعفون ما أرادوا. هل تصحيح الحديث وتضعيفه يكون بالاشتهاء؟ تكلمهم في الختان يقولون إن الحديث فيها ضعيف، تكلمهم في هذا الأمر يأتون بحديث ضعيف يصححونه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله، هل صار تصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتضعيفها يكون دائرا على الاشتهاء دائرا؟ هذا يوافق معتقدنا، إذن هو صحيح. هذا يخالف معتقدنا، هذا ضعيف. سبحان رب العظيم. ولو تنزل مع الخصم وقلنا لا هذا الحديث قد صح، نقول هذا في عهد من؟ في عهد عثمان بن عفان. هل كان النبي حيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهذا هل أقره عليه أحد من الصحابة؟ لا، لم يقر عليه أحد من الصحابة، بل هذا اجتهاد من عثمان بن حنيف، وخالفه فيه من هو أفقه منه، خالفه فيه جل الصحابة، بل وخالفه فيه عمر. قلنا لهم أين توسل عمر رضي الله عنه وأرضاه بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو أقر ذلك؟ قالوا بل أشد من ذلك، بل توسل بجاه النبي وبجاه العباس. قلنا أين ذلك؟ قالوا في البخاري. قلنا في البخاري؟ قالوا نعم. فعن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانوا إذا أجدبوا قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والآن نتوسل إليك بعم نبيك. قلنا سبحانك هذا بهتان عظيم. قلنا لهم أين وجه الدلالة؟ قالوا كنا نتوسل إليك بنبيك أي بجاه نبيك، والآن نتوسل إليك بعم نبيك أي بجاه عم نبيك. قلنا لهم قبل أن نشرع في الرد عليكم، أيهما أفضل، جاه النبي أم جاه العباس؟ هل يعني يختلف اثنان فإن جاه النبي أفضل؟ فإن كانت الإجابة جاه النبي أفضل، فالسؤال أيضا هل جاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يموت بموته أو يبقى جاهه باقيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ السؤال جاهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومكانته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باقية ما دامت السماوات والأرض، بل وبعدما تزول السماوات والأرض لا تزال مكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسؤال إن كان حقا عمر يتوسل بجاه العباس، فلماذا ترك جاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أنا أريد الإجابة. فإن كان عمر حقا يتوسل بالجاه، لماذا ترك جاه النبي وتوسل بجاه العباس؟ سبحان ربي العظيم. ثم ننظر إلى الحديث، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك. ننظر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل هناك واحد فقط توسل بجاه النبي؟ حتى حديث الأعمى الذي ذكرتموه قال يا رسول الله أدعو الله لي أن يكشف عن بصري، ادعوا الله لي. يتوسل بدعاء النبي. كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند نزول الأمطار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطيبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الثمار، هلكت الزروع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فادعوا الله أن يسقينا، فادعوا الله أن يسقينا. فتوسل بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أين يعني ما تذكرونه من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إتونا بواحد من الصحابة توسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عهده، ثم قال: والآن نتوسل إليك بعم نبيه. ننظر كيف توسل بعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوجدنا أن العباس قام فدعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ننظر كيف توسلوا بعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا بالعباس قام فدعا فقال: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ودعا ربه تبارك وتعالى فنزل: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فنزل المطر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل ووجدنا في بعض الروايات أن عمر قال للعباس: قم يا عباس فادعوا الله، قم يا عباس فادعوا الله. سبحان ربي العظيم، هل هناك أصرح من ذلك؟ أين هذا التوسل بالجاه؟ ولو كان التوسل بالجاه جائزا، أيترك عمر رضي الله عنه وأرضاه جاهه نفسه ويتوسل بجاه العباس؟ أيهما أعلى مكانة، عمر أم العباس؟ بل إن عمر أفضل من العباس بكثير رضي الله عنهم جميعا، لكن هذا من فرط تواضعه وقرب العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاح العباس، بل هذا من باب التوسل بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح. فأينما ذكرتموه مما حدث ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألم أقل لك لي لعنق النصوص وتحريف للأدلة على حسب الأهواء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ وفي هذا دليل أيضا على أنه لا يجوز الذهاب إلى قبر النبي وسؤاله الدعاء، وإلا هما في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ما يروحوش لقبر النبي ويروحوا يسألوا العباس أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم؟ فلو كان جائزا لما تركه الصحابة بحال، فكونه يتركونه مع أنه المفروض يكون أكمل وأفضل، فكونهم يتركونه رضي الله عنهم جميعا ويذهبون لمن هو أدنى دل ذلك على أن فعل الأعلى حرام، سبحان رب العظيم. وهذا هو فهم الصحابة الذي قال الله تبارك وتعالى في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وكفى بها منقبة وكفى بها هداية لمن أراد الهداية. فاللهم اهدنا. الله تبارك وتعالى يقول في حديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هو الذي نفس بيده، ما من أحد يطلب الهداية من الله بحق وبصدق إلا هداه الله تبارك وتعالى وهو الكريم. ثم شرع رحمه الله رحمة واسعة بعد ذلك في ذكر معنى آخر من معاني التوحيد، من معاني لا إله إلا الله، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كيف تكون هذه الآية معنى للا إله إلا الله، وما هو المراد بهذه الآية؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.